يجوز التخصيص بالقياس عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور. لا، ونقل عن الفقهاء الأربعة والأشعري وأبي هاشم في قوله وأبي الحسين والإمام الرازي والآمدي، ورواه أبو طالب عن شيخ أبي الحسن الكرخي. فتخصص عمومات الكتاب والسنة في الأحكام التي يعمل فيها بالقياس، وقيل لا يجوز التخصيص بالقياس أصلا، وهو رأي الجبائي، وإليه كان يذهب أبو هاشم أولا. ورواه أبو طالب عن بعض الفقهاء، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني عن طائفة من المتكلمين منهم ابن مجاهد من الشافعية، وقيل بالوقف، وهو مذهب الجويني واللاني، وقيل محل اجتهاد، ويعمل بالأرجح من الظن الحاصل بالعام والحاصل بالقياس إن كان ثمة تفاوت. إيه بهن يا مصلح، والحاصل حياته. وقيل محل اجتهاد ملو بالأرجح من الظن الحاصل بالعام والحاصل بالقياس إن كان ثم تفاوت، وإلا فالوقف، وهو مذهب الغزالي، وبه قال الإمام يحيى بن حمزة. وقيل يجوز التخصيص بالجلي من القياس لا بالخفي. ها؟ وقيل يجوز التخصيص بالجلي من القياس لا بالخفي، وهو قول جماعة من الشافعية. وإلا فالوقت، مع أنك تنظر القرائن وين الأقوى وين الأضعف وين، ولا إذا ما جالك مرجح فاتركهم. ترجع لشيء ثاني موافق ولا كذا ولا. قال وقيل يجوز التخصيص بالجلي من القياس لا بالخفي، وهو قول جماعة من الشافعية، واختلفوا في تفسيرهما، فقيل الجلي قياس العلة والخفي قياس الشبه. وقال الصخري يعني الخلاف مختلفين في الجلي وش القياس الجلي وش وقال الصخري الجلي ما لو قضى القاضي بخلافه لنقض قضاؤه، والخفي بخلافه. هم مختلفين فيه، كل واحد يفسرها بتفسير. لا، الجلي هبو الجلي قسيم للشبه بأي شيء ثبت، بقطع ابن في الفارق أو بغيره، أو بنص أو بتنبيه نص أو بإيمان أسلمك، لا يكون شبها ويسمى جلي. قياس العلة لا لا، ذا هبلك جلي مقابل الجلي قياس الشبه، والخفي هبوها الشبه. ده عندك جسم ذان أو بعضهم يبقى قطعي وبعضهم يبقى قطعي، وهبتها بالقطعي والجلي. لا، ما هو نفسه، لأن واحد بايقول القطعي بايقول ذا عندك هو ما قطع بنفي الفارق، لا الجلي هو ذي ثابت بنص. لا لا لا، القطعي هو ذي يكون منصوصا على حكم الأصل وعلى علته وعلى وجود هذا الفرع. هذا هو القياس القطعي. والقياس الجلي هو ما قطع بنا بالفارق لو كان بطنية. جلي ما بلنا بمعنى قطع بنا بالفارق، ما بالفارق بين ذي وذي. لو أدلة ثابتة وذي الظني عادي. لا كل أحد اصطلاح، كل أحد منه اصطلاح. أيه. عليكم السلام ورحمة الله. إذا بدكم مدع بعد ساعة لا ربع ولا ساعة. أي إن شاء الله. وقال الصخري الجلي ما لو قضى القاضي بخلافه لأنه قضى قضاه والخفي بخلافه. وقيل إن الجلي مثل قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، وتعليله بما يدهش العقل من إتمام الفكرة فيتعدى إلى الجائع والحاكم. وقيل يجوز التخصيص بقياس إنسان العم وشو؟ يعني يقول يعني يشوشها. الرابعة. هي الوش. لا لا لا. وما شيء تذكر. عن تمام الفكر. هو نفس ليه المجبر ما عندك، هو نفس ليه وش يتذكر. ايوه لا ما هو تمام. اذا هو حرق ولا حاقن ولا جائع ولا كذا مشغول بشيء ولا معهدنا منه جه ما اقص يوم. اي حاجه يشغل الانسان يحتاج ينقص من الشيء الثاني. على طول المكة ما جاء حاجة يشغل واحد هو يبين بها بعض الأشياء تشغلك ما تركز على ذياك ولا ما بلا بس ما عنده. وبعضهم لوح يعني بعضهم عاده يجوزه لو جاء شيء شاغلك ولا يعني هم يقولون إنه إذا قضى القاضي وفي حال غضبه والكذا هو ينفذ ما هو لا قضى القاضي وغضبان يعني نقضوها ما يصحين. الرسول قالوا قضى في على الزبير ذاك ذاك اللي قال اسكي يا زبير حتى قالوا هو متحارق على ذاك بسبر يا ولا كان هو لا نجيه شوي شوي نكتب ما قب بشي ما قب معنى القياس القياس بناء عنها القياس ها؟ لا قد يكون إجماعا ولا قد يكون إجماعا مستندا مثلا الحين أجمعوا على أن هذا لا يجوز كذا قمت قيس عليه وخصصت به آية قرآنية مثلا أجمعوا على أنه لا يجوز التوضئ بالماء بالمرق ما هو مجمعنا على أنه يتوضئ به قاموا يقيسوا ولا أديه متغير بطاهر أديه متغير بطاهر عليه أنه لا يجوز التوضئ به اي حاجه لو مبلغ قليل متغير او ضروري يجي تغير كذا عندك الشاهي مجمعين على انه لا يجوز التواطيب انه ابناء نبي التمر هذا ما هم مجمعين على انه لا يجوز التواطيب بعضهم يجوز التواطيب احنا قلنا قياسا على هذا كونه الجامع كونه متغيرا بطاهر غير مطهر فلا يجوز التواطيب قمنا نقيس هم استدلوا بلا فان لم تجدوا ماء فتيمموا قالوا هذا يسمى ماء هذه معها نبيذ تمر ولا كذا متغير قليل قمنا نخصص الآية هذه بقياس خصصنا الآية فإن لم تجدوا ماء المراد به الماء الذي ليس بمتغير بل قياس فيه ما بشي نص ولا به ها الجلي وش الجلي يا جماعة الجلي ما احنا بحاجة هنا يجيبه بلا صالة الجلي هو قتال أنا الجلي حقيقة الجلي كل واحد ناس يبلم حقيقة في الجلي، القطعي كل واحد يبلم حقيقة، قياس الظن، قياس العلة، قياس الشبه، قياس الكذا، كل واحد يبلم فيه إصلاح عادي. ما هي ذا الموضوع هذا الحين، هل يجوز التخصيص بالقياس ولا تقزيمها؟ وشو الجلي وشو ذا وشو هو، كل في باب القياس. مثلا بعضهم مثلا قال بالقياس الجلي، بعضهم قال بالقياس القطعي، بعضهم قال بالقياس اي قياس، واقزامها وشو ذا وشو ذا، هي في باب القياس. وقيل يجوز التخصيص بالقياس ان كان العام مخصصا كما سبق في تخصيص الكتاب بالسنه الظنيه. فابن اباني يجوز إذا خص بقطعي سواء كان عقليا أو نقليا، متصلا أو منفصلا. والكرخي إن صحت الرواية عنه يجوز إذا خص بمنفصل قطعي في رواية أو ظني في أخرى. وقول ابن أبان والكرخي مبني على أن العام المخصص بالمنفصل كما روي عن الكرخي أو مطلقا كما روي عن ابن أبان مجاز، ومتى صار مجازا صارت دلالته مظنونة. يعني ابن أبان هو الذي تقدم لنا على أنه ضعف العام، فإذا ضعف بدو يجوز تخصيصه. وإن كان مقطوع المتن فصح تخصيصه بالقياس، فأما قبل ذلك فإنه حقيقة في العموم فيكون قاطعا في دلالته، فلا يصح تخصيصه بالقياس. متنه في دلالته وما وشو، هل هو نص؟ هو نص او ما هو نص؟ خلي انذر بكلمة قطعي، نكدر واحد كما قال قطعي قطعي، كلها فيها احتمالات من الاحتمالات، لكن باعتبار الوضع اهل اللغة وضعوا هذا لهذا مثل ما وضعوا باقي الالفاظ سوا سوا، ولا بينهم اي فرق. قبل كما معنى اشياء امور قديمه مقطوعا بها متواتره انها موضوعه الذيه، ولا اللغه وضعوا الالفاظ لمعانيها ولا فرقوا بين ذا وبين ذا، وضعوا من لكل من جاء، وضعوا الرجل لكل رجل، وضعوا اين وكذا لذي الامور، مثل ما وضعوا كتاب لهذا، وضعوا مفرشه لهذا، وش الفارق؟ ما هي ولا ادنى. قاس على العيد ما بلا كثرة التخصيصات يدلك على كثرة البحث للمخصص، ما هي قاعد تخرجها عن دلالته، ما هي تخرجها عن دلالته، ما بلا هي كل لا ولا مقلل ولا شيء، قال كثرة التخصيصات هي ما بلا قال تقوي لك ظن البحث، لا يوجد تخصص، أما أنها تخرجها عن دلالته لا. موضوع لهذا الشيء ليش ضعف؟ وش ضعف؟ وش احتمال؟ تمام، كل شيء يطرق من الاحتمال، فلما قالوا الاحتمال، الاحتمال لا يتبع الظهور، ما بها اي احتمال، لفه موضوع لهذا حين تقول فيه تخصيص، ليش محتمل التخصيص؟ ليش محتمل؟ ما بش احتمال. اما الحين ذا حين يجي لك اقول لك اكرم من جاءك، قلت انت هنا هاي احتمال يكون مخصص، وين ذا الاحتمال؟ لا يعمل بهذا الاحتمال، يحتمل اني ما اردت كل من جاء، لا يحتمل عدوه الى جاء، ما بشيء. قلنا هذا الاحتمال، ذي الاحتمال الذي يقول انه لا يعمل، لان الله هو موضوع الذي هو انت جي انت يحتمل كذا يحتمل كذا لا تعمل. فاما قبل ذلك عند الكرخي، عند الكرخي وذي وابن ابان فإنه قبل ذلك يعني قبل التخصيص حقيقة في العموم يعني ما هو مجاز، فيكون قاطعا في دلالته فلا يصح تخصيصه بالقياس. واعلم أن ابن واعلم أن ابن برهان نقل عن أصحاب أبي حنيفة في وجيزه مثل كلام ابن أبان، واختاره الفناري في فصول البدائع أصحاب الحنفية، وقال إنه مختار كثير، مختار كثير من مشايخهم. قلت إلا أنهم لا يسمون المتصل مخصصا، وين يسموه بلعم حقيقة الباقي هذا حقيقة هذا ما أدري ها أنا قال لا يسمونه متصل قال لا يسموه تسمية لا يسموه مخزوي با يسموه بجي يشتيحين تقول قام القوم إلا زيدان كلها موضوعة لذا الشيء يعني عشرة إلا ثلاثة موضوعة لهذا الشيء أولا ويجوزون تخصيص الكتاب بالخبر المشهور فحين يبنوا إذا هم اشتوا ذي أبو الحسين وجابجهم موافقين فيه وقول أبو الحسين أبي الكرة أبي الحسين وين اللي عندك ليش؟ اللهم صل على محمد يا خلاص هاي خلونا نقرا ويجوزون تخصيص الكتاب بالخبر المشهور فحينئذ يفارق قولهم قول ابن أبان وقيل يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم بنص وإلا فلا وقيل يجوز إن ثبتت علية العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل المقيس عليه مخرجا من هذا ما هي اتفاقية هذا مسألة اتفاقية يجوز القياس على المخصص متفقين وهو سواء القياس على المخصص متفقين قال عليه في مرجعنا في باب القياس قال ان الاعتراضات قال ان هي اقوالهم ان لا هذا قول قال ان لا يجوز التخصيص على المخصص القياس على المخصص مع ان متفقين عليه يقول لك اكرم القوم الا زيد تقيس على زيد هل يجوز انك تقيس على زيد ولا هذا بلا استفهام هناك جاءنا في باب القياس فاي جدي عجي لنا تقيس على شيء ذيك خصص لك العام جاء لك بلفظ عام وقمت تخرج منه تمام مخصص منه فهل يجوز لك انك تخصص تقيس على المخصص هذا؟ او ما يجوز لك. هذا قال ذيه انه يجوز مثل من هو ذا قيل ولا يجوز لك انك تخصص العام لان ذا في الواقع قبايه خصص هذا اللفظ العام ذيه خرجناه من اللفظ العام قمت اقيس على ذا في الواقع ذا القياس قبايه خصص العام لكن ما خصصه مباشره بالقياس على ذيه ولو بدون مخصص وقيل يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم بنص وإلا فلا وقيل يجوز إن ثبتت علية العلة بنص أو إجماع إذا جوى العلة منصوصا عليها كم تقيس هذا على هذا والعلة ما هو ضروري من علة ثابتة بالنص نص عليها الرسول أو الإجماع أو المنصوص عليها أو كان لأن العلة كذا ما يكون منصوصا عليها ولا يعني ضروري نثبتها بطريق من طرقها ضروري نثبتها بطريق من طرقها ومن طرقها النص والإجماع شان لأنها قد نثبتها بغير ذولها بتنبيه نص ولا بالإيماء ولا بالإقتران ولا بالذا هي ضعيفة لا يعمل بها وقيل يجوز ان ثبت علية العلة بنصنا واجماعنا وكان الاصل المقيس عليه مخرجا من عموم بنص هذا شرطا يكون مخرج بنص لا يكون والاول مخرج باي شيء مخرج باجماع مخرج بظاهرا مخرجا وش ما جاء وهذا يكون مخرجا بنص لا ما هو نفس الشيء وقيل يجوز ان الاصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم لا وده وش قال ولا ذا هذا لا معنى ذا انت مثل علة علة بنص او اجماع او قال الاصل الاول هو ما بلا نص وذيها القول الثاني ولا العله منصوصا عليها منصوصا على العله او مخرجا بنص او قال الاصل مقيس عليه مخرجا من العموم بنص والا فالقرائن هي المعتبره في احاد الوقائع فان ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به والا فالعموم هو المعمول به وهذا مختار من الحاجب قال البرماوي ولكنه آيل إلى اتباع أرجح الظنين فإن تساويا فالوقف وهو رأي الغزالي فتأمله يعني هو القول الأول ما هو رأي الشيخ ما هو ليش قالوا وإلا بالقرائن وإلا بالعموم إذا ما بالقرائن ترجح القياس فعمل بالعموم وإلا فالعموم قصده إن العموم مع قرائن أكثر الوش قلنا تمام هذا بناء على ان العموم مع قرائن لا قال لك فالعموم هو المعمول به هذا مختار بالحاج قال البرماوي لكن اتباع ارجح الظنين فان تساوى فالوقف وهو راي الغزالي فتامله والا فالعموم هو المعمول به قال تمام بناء على انه مرجحات لا تفهم سب الكلام البرماوي ولا تمام لا العموم هو معنى لا ما رجحنا الاخبار القياس تمام انا والشرح كيف نسبر به البرماوي لا عفوا نقول كذا ان قصدك كذا والا فالعموم يعني فالعموم لان معه مرجحات وهو اقوى هيا قال ابن المحاجب ها خلاص ها في ذا وفي ذا فالقياس هو العام اذا كان القياس مقطوعا به هو أقوى من العام والعام ما بلا دلالة مقرونات ولا معه ما يشهد معها أدلة ثانية إذا القياس معها أدلة ثانية هي محلات أخرى ولا معه أصول كثير ولا مع كذا أي ترجيحات قال ابن الحاجب محتجا لمختاره لأنه القياس إذا كان كذلك ثبت عليته بنص أو إجماع أو كان الأصل مخرجا بالنص كان في القوة كالنص الخاص ايه ما الزاد ولا في القرائن؟ عندك؟ وين؟ هو عندك العام ثابت بنص ولا اجماع قديم القرائن ابي تسوي. ما هو قرائن ولا هو ثبت عليته بنص او اجماع او كان الاصل مخرجا بالنص كان في القوة كالنص الخاص. قال ذكرني بالقرائن. لا تعارضوا. الحين بلا توجيه لك الحين. قال هو اذا نص على العلة هو من الحين ينص على الحكم. هم يسبر الميت بالله نقول خليه وان كل انتم هكذا النص الخاص فجاز التخصيص به جمعا بين الدليلين واما القياس الذي ليس كذلك فلا يخص العموم لعدم الدليل على جواز التخصيص به ورد ما ذكره من ان ما اذا كان بنص او اجماع ولا كان اصل مخرج بنص انت اتفاق ما في لا ما هو اتفاق اي ليش اتفاق عند القائل بس ما عند القائل أو لكن احنا عاد احنا اضعف منه احنا نجوز التخصيص باي قياس وعنده لا مبلغ اذا كان في ذا القوه بعضهم ما جوز التخصيص به بالاصغر وش احنا سوا عند القائل به يا محمد شو باي سهل يعني في قصدك انه يجيب القول لنا لا قصدي ما له اتفاق لا اتفاق لا اتفاق اتفاق عند من؟ عند القائل بالقائل تمام غير المذهب لا يكون الا اذا كان بهذه القوة غيره لا يعمل لا يجيب قوله ما هو يقول لا خلاص اذا كان يقول والا يعمل بالعموم اذا كان ضروري كيف بنسبر ندري ان ابن الحاجب يعمل بالقياس في هذه الحالة كيف بنسبر ندري يا سواء ورد ما ذكره من انه يعمل بالقياس في بعض الصور دون ما ورد بلزوم الإبطال لدليل علم اعتباره هذا الرد على الكل ها يعني ما ابن الحاجب بس المفروض ان هذا وجهه رد على الكل بالأدلة الآتية في القياس ان شاء الله تعالى وتقديم الأضعف على الأقوى انما لا يجوز عند إبطال الأقوى وها هنا ليس كذلك وانما هو إعمال لهما ولا إبطال لشيء منهما ولا يقال قد بطل العام في محل التخصيص بالكلية فيكون قد بطل الأقوى بالأضعف لأنه قال المراد من إبطال الأقوى بالكلية أن لا يبقى معمولا به أصلا لا أن يبقى معمولا به في بعض الصور وهذاك الآحاد وهذاك الآحاد ها تمام. بالنسبة لأدلة هم الأدلة هذه جايوا بها ما لزهم في القياس بعدهم في خبر الآحاد خلوه من قوة من ضعف من كذا ما لزم هنا بعدهم في أخبار الله سوا في كون ما هو لا يفيد الظن ما يفيد إلا الظن سوا يا سوا. وهذاك الآحاد فإنه قد ثبت جواز تخصيص الكتاب به وكذلك المفهوم قد ثبت أنه يخصص منطوق الكتاب والسنة فلو امتنع التخصيص بالقياس لكان لكونه أضعف لم تلع تخصيص الكتاب بالسنة ومنطوق الكتاب والسنة بمفهومهما لكونهما أضعف. والسر في ذلك أن التخصيص للبيان لا للإبطال فجاز بالأضعف. وإن هذا السر في ذلك هذا السر وغير السر هو سواء بالنسبة للذيات هو رف بدك كذا بدك كذا مش معنى هذا الواقع قليلة ها يوش تمام وده يا أخي يبين كله نفسه ماشي واحد. ومن هذا الرد فجاز بالأضعف. ومن هذا الرد وما سبقت وقد حجج هذه الأقوال وشبهها وما عليها من الأجوبة. أما القائلون بالجواز المطلقة فحجتهم ما ذكر من أنه لو لم يجد التخصيص بالقياس للزم الإبطال لدليل علم اعتباره. وأما المانعون المطلقة فيؤخذ لهم مما تقدم في تخصيص الكتاب بخبر الواحد من أنه يستلزم ترك العمل بالظن وجواز المعارضة والنفي والجواب الجواب. وأما الواجبون ما هو لا نعمل بهذه مع مرجحات إذا لك ما مرجحات كما إذا جاء الشيء معارض ما نقول لا حتى الأخبار والخبار إذا جاء الناس عارضين الأخبار لا حتى نعمل بعض والبعض ما نعمل لكن الحين تكون أنت تخصص تقول بعمل في ذي وفي ذي وفي ذي والباقي لا لا يلي إيه يقول بعمل إذا كان كذا وإذا كان كذا وإذا كان كذا ما عامل ما هو سابر تفرق هلا بدليل حياته. والجواب الجواب. وأما الواقفون والقائلون بأنها اجتهادية فمهما فمما تقدم من أن العام ظنية دلالة وإن كان العام ظنيا والقياس ظنيا تعارضا فيجب الوقف أو الاجتهاد. والجواب أن الجمع بين الدليلين إذا أمكن واجب كما تقدم. وأما القائل بجواز التخصيص بالجلي خاصة فيحتج بمثل ما ذكره ابن الحاجب فيقال إن الجلي لقوته كالنص. وأما القائل بجوازه إن كان العام مخصصا فمثل ما تقدم مخصصا أن العام مخصصا بمثل ما تقدم من أنه مع التخصيص يضعف لصيرورته مجازا في الباقي فجاز بالقياس. ومثلها القائل بجوازه إن كان الأصل مخرجا والجواب ما سبق. ما سألت ها لما نودي مهما والعلة موجودة خصص خصص خصص لا ما لا يستغرق يبقى أما ثلاثة ولا يبقى واحد ولا يبقى أما أنا أمي أبو على لا إله الرباج وحين كذا أبش الرباج وحين كذا ضروري تثبت العلة لا شيء ما هو كثير الله يا أبو علال علال تفضح حتى هو لا غير هني يقوم يهبوا على المبيعات هذا مسألة وين آخر شيء مثل قبل أدي كان مخصصا إن كان العام مخصصا فبيقولي ما تقدم معه وفي الباقي ومثله القائل بجواز إنقالات المخرجين إذا أنا بقيس مثلا هذا العام وهذا قد خرج من العام قمت أقيس على هذا فمثل أدي قالوا به قالوا لا إنه قد ضعف قلنا لا ما قدوا مجاز ما هو قد خصص بذا ما قدوا مجاز قمت أقيس على به فقدوا مجاز له لأن ذاك خصص بهذا هذا عام وهذا خصصه إذا ما قدوا مجاز أنا قمت أقيس على هذا فقياسي قطعة بالتخصيص ولا مسألة فيما أصلا في المخصصات المنفصلة عطينا قليل والأسبوع كله هو قليل فيما أصلا المخصصات المنفصلة والمختار أنها ليست منها فمنها مذاهب الصحابة والمختار أنه لا يجوز لمذهب الصحابي مطلقا وهو قول أئمتنا والجمهور وقيل أنه يجوز التخصيص به مطلقا وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقيل انه يجوز التخصيص به ان كان العامل بخلاف العام هو الراوي وهذا ما اعتمد عليه في فصول البدائع الراوي ابي يعمل لان ما هو سامع اذا قام عمل بخلاف موجبه ما هو عامل بخلاف موجبه مع ان هذه رواه سمعه من رسول الله الا رجح له معه دليل قوي لا بعض المرات ما حاسة واحد أنا أقول سفرته أمانة أي بعض المرات ما يجيك يهب لك أبوك ولا أخوك حاجة يقول اشتري لي كذا وسوقنا ورحنا تشتري حاجة ثانية أقول يا قبل قال لك كذا قلت أنا داري بنيتي أن اشتري كذا يا ولا ذي هذا يا مثل سوا يترب أحكام رسول الله أنها أراد كذا ولا وش بقى يعمل كذا يا قندلة وهو وش بقى يعمل عارف وش بقى يعمل هو كذا إياه لا نحمله على أنهم فاهمين الغلط من بدين الناسية الحقيقة ماشي على الحقيقة في عنده ابدا قال اقطعوا لسانها الحقيقه اقطعوا رجله يعني يجيب دريره غلامه حين فهم كذا غلامه في ما يعني مسألة ثاني تمام لانه قام الفجر هذا لا معلوم ما لا انه نحمد عليه مشى على الحقيقة قطعة قال اقطعوا لسانه وش يقول مع همجه يشتلس ويسب الرسول ولا أحد متفاهم على طول لا اقطعوا لسانه قال إن القرينة أن ما بنافع إلا على المال ولا بها يقرين خلاش يشتلس فيه يسبر كذا ويسبر كذا وي قال هذا معتمده في فصول به وفعله المذهب الحنفي ومن أمثلة المسألة ما روي أن ابن عباس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تقتل ومن أمثلة حديث لا احتشروا إلا خاف رواه مسلم من حديث سعيد بن مسيب عن معمر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وكان سعيد يحتشر الجيش فقيل له فقال إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر. ومن خصص تحريم الاحتكار بالأقواس إما أن يكون أصله فعل الراوي فيكون زائرا من جهاز التخصيص مذهبه. قل بن عباس روي عندك كذا وإما أن يكون لأنه استنبط من النص معنى خصصه وذلك المعنى هو شدة الإضرار في قوام الأنفس غالبا. وشو؟ أيوة قد يستنبط منها أن العلة هي الضرر والزيت ما فيها أي ضرر يجوز احتكاره. إيواش؟ إيواش؟ يغاوي. وفعل الراوي حاضر لاستنباطه فيكون من قبل التخصيص بالاجتهاد. أيوة عاد فعل الراوي يقوي استنباط زي. يقوي يعني أنا مثلاً أنا جاءنا استنبط يعني أحتكر الزيت يعني أحتكر الزيت واستنبطت من قول الرسول في الاحتكار ذاك إنه ما أراد به إلا القوت لشدة حاجة الناس إليه فلا يحتكر فجوزت في الزيت وذه الأمور. وفعل الراوي هو تقوية لي تقوية القولي لقنا الراوي لقنا عمل لا فيكون من قبيل التخصيص بالاجتهاد. قلنا مذهب الصحابي على ما الاستنباطات كذا كل القياسات كذية فاحنا نفهم إذا أفهم شوف من هذا حين يحرم الاحتكار حين يمنع الاحتكار ما نفهم ما يشيل الاحتكار في الأمور الضر ليش حرم الاحتكار ليش حرمه ألحى ما ندري حلاك ما حرمه ليش حرم الخمر؟ ليش؟ لقل حفظ العدل. كذلك هنا حرمه لقل الضرر لا يجي ضرر على الناس. احنا بنقول هنا بيجي ضرر على الناس في الامور اللي هذه ضرورية. اما الامور اللي ما هي ضرورية. ابدا. فاتركوه اكثر الناس ما لهم شيء زين. اكثر الناس وين الضرر؟ ها؟ أن الضرر يكون له عامة الضرر العام ما ضرر خاص ما حين تمنعني بجي على ضرر حين تمنعني لبيع بجي على ضرر تمام يعني المقصود بالضرر العام. أما إذا ما بلا ضرر خاص فلذنهم قالوا إن يعمل واحد في ملكه ما شاء ولو ضر بالآخر لأنك لو منعتني بجي علي ضرر أنا صاحب الملك. لو قلنا لما إذا ضر الآخر ما تضرني أنا فهنا الزيت إذا منعتني لا أبيعه فأجي عليه ضرر. فقلنا الضرر المراد به إذا كان ضرر عام ما بلا ضرر خاص للمترفين والذا ما عليه لأن أكثر الناس ما معهم زيوت ولا يستعملوا الزيوت ولا شيء لا هم استنبط هكذا فأجلي وش منع السعي وش حرمه رسول الله ليلة الفرق بينه إذا الماء ما عاد سابر يجي الحب ولا سابر يجي الماء هذه هو ضروري للناس كلهم إلا به في الحق بهم وإذا هو باسبر بدونه في احتكر ويسبر بهم إذا بشي إذا قبع أنا صار الحين حبي هذا عندك الحين يخزنه أي ما أنه يبيعه عادي هاي ده أو ما في شيء لا لأنه ما بلا الأبي هو حاجة الناس لهم جميعا إذا هو بيتوقف إذا هو بيتوقف الماء ويتوقف الطحين لا عندك مقفل أنا الطائر ما هو جاي كذا عندك هو فيه إثم إذا هو بيحصل به الماء وإذا ما هو حاصل من السهل إذا ما هو حاصل من منع الماء إذا ما هو حاصل عدم الماء وعدم الحب عادي قلنا مذهب الصحابي ليس بحجة والعموم حجة فلا يجوز تخصيص هذا بذاك وإلا كان تركا للدليل لغير دليل وأنه غير جائز. قالوا مخالفة الصحابي تلزم دليلا وإلا لا وجب تفسيقه بالمخالفة وهو خلاف الإجماع فيعتبر وهو خلاف الإجماع فيعتبر ذلك يا جماعة يعني هو بناء على أن خلاف الإجماع الشيء لا خلاف الإجماع بس حين قال تفسيقه بالمخالفة هو خلاف الإجماع يعني بناء على أن الصحابة بدون هو قال لك وهو خلاف الإجماع بس فيعتبر ذلك الدليل وإن لم يكن معروفا بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين خلاف الإجماع عن الإجماع عنه معدول والجواب أن استلزام المخالفة من الصحابي للعام دليلا إنما هو في ظنه وما ظنه مجتهد دليلا لا يكون دليلا على مجتهد آخر ما لم يعلمه الآخر بعينه مع وجه دلالته فلا يجوز أن يتبع ذلك المجتهد فيما اعتبره وخص به لأنه تقليد من مجتهد ما هو ضروري لتريبه قال ما هو ضروري لتريبه يا خبير كم يا جلال من الناس يا ريب يا ده كيف عارفين الأدلة كلها خبير كم به أدلة ما درى بها الإمام الهادي وهي في مسجد الإمام زيد بوش يا حماد يا